Yes. لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. واذكر ربك كثيرا

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في صدق الله العظيم.